بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير لا ظلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب متكبرين